لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في فصل عظيم النفع في أن الجهال بأب الله وأسمائه وصفاته يباغضون الله إلى خلقه ويقطعون عليهم طريق محبته والتردد إليه بطاعته حيث لا يعلمون. قال: وأما خوف أوليائه من مكره فحق، فإنهم يخافون أن يخذلهم بذنوبهم وخطاياهم فيصيرون إلى الشقاء، فخوفهم من ذنوبهم ورجاؤهم لرحمته. وقوله: أفأمنوا مكر الله، إنما هو في حق الفجار والكفار. ومعنى الآية: فلا يعصي ويأمن مقابلة الله له على مكر السيئات بمكره به إلا القوم الخاسرون. يعني أفأمن الذين كفروا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ قال سبحانه وتعالى: أفأمنوا أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذا الأمن من مكر الله في حقهم لأجل في حق الكفار، يعني الذي قيل في حقهم، لأجل أنهم يعادون رسله ويكذبون آياته، ومع ذلك مطمئنين غاية الطمأنينة أنه لن يصيبهم عذاب من الله، فهذا دلالة على الخسران. وما فيش تعارض بين خوف أولياء الله عز وجل من مكره سبحانه وتعالى وبين أن الذين آمنوا مكره خاسرون، فليس أمنهم من مكره لأجل ثقتهم في رحمته كما قد يظن البعض، بل لاستهانتهم بعقابه واستهانتهم بذنوبهم وكفرهم. أهل الإيمان ليس عندهم استهانة بالذنوب، ولذلك لا يصيب عبدا مصيبة قبل موته بفتنة إلا بسبب من ذنوبه كان كامنا، كما كان كبر إبليس كامنا والعياذ بالله. فهذا الذي يخافه المؤمن أن يكون عنده داء كامن صغير يبتلى قبل الموت فيكبر ويعظم حتى يكون فتنة لصاحبه، ربما وصل به إلى الكفر الأكبر وإلى النفاق الأكبر نعوذ بالله، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت نعوذ بالله من ذلك. الذي يخافه العارفون بالله من مكره أن يؤخر عنهم عذاب الأفعال فيحصل بها نوع اغترار فيأنسوا بالذنوب فيجيئهم العذاب على غرة وفترة، فترة الانقطاع، تعودوا على النعم حتى صارت كأنها حقوقا، كأنها حقوق مستقرة مستمرة لن تضيع. أقسموا ما لهم من زوال، سكنوا في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لهم كيف فعل الله بهم وضرب الله لهم الأمثال، وهم يرون أنفسهم سوف يستمرون على ذلك ولا يزولون. الذي يخافه العارفون من مكره أن يؤخر عنهم عذاب الأفعال، يعني الأفعال السيئة التي فعلوها، فيحصل منهم نوع اغترار إذ لم يعاقبهم مباشرة عقب كل ذنب، فيأنسوا بالذنوب، يروا أن الذنوب ليست ذنوبا، يتعودون عليها، يصبح عندهم أنه لا بأس بها، يستبيحونها أو يأبون الانقياد أو يستهينون ويستصغرون الذنوب، فيجيئهم العذاب على غرة، مغرورين لا يظنون أن يأتيهم عذاب. وفترة طالت، مدة من الزمن طالت قبل أن ينزل عذاب بأحد، فيرون ذلك رضا من الله بما يصنعون من المعاصي والذنوب أو الكفر والنفاق. قال: وأمر آخر وهو أن يغفلوا عنه وينسوا ذكره، فيتخلى عنهم إذا تخلوا عن ذكره وطاعته. المؤمنين يخافوا أن هو يكون إمهال في دون عقاب على الذنب، ويخافوا أيضا أنهم إذا غفلوا عن ذكره وتركوا ذكره فيتخلى عنهم سبحانه وتعالى إذ تخلوا عن ذكره وطاعته، فيسرع إليهم البلاء والفتنة، فيكون مكره بهم تخليه عنهم، وذلك أنه نسوا الله فنسيهم. من نسي ذكر الله تركه الله وخلاه ونفسه، وكله إلى نفسه، ومن وكله الله إلى نفسه ولو طرفة عين فإنه يوشك أن يضيع. وأمر آخر أن يعلم من ذنوبهم وعيوبهم ما لا يعلمونه من نفوسهم، فيأتيهم المكر من حيث لا يشعرون. ولذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وأستغفرك لما لا أعلم، ويقول: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وما أنت أعلم به مني. يكرر: وما أنت أعلم به مني، لأننا لا نحصي ذنوبنا ولا نتذكرها كلها، وسرعان ما ننساها، ونتعمد أحيانا نسيانها لكي لا نناغص على أنفسنا لذاتها، لأن تذكر الذنب على الدوام يناغص على الإنسان متعته. فالناس يريدون أن ينسوا الذنوب مع أن تذكرها لتجديد التوبة والندم من أعظم ما ينفعهم. اللهم اغفر لنا. فمن ظن أنه يعرف ذنوبه ويحصيها على خطر، لأن هناك ذنوبا باطنة وأخفى، أو ذنوبا فعلتها ثم نسيتها، فعند ذلك تخشى أن يأتيك من مكر الله على هذه الذنوب الخفية الباطنة أو المنسية التي تركها الإنسان. وأمر آخر أن يمتحنهم ويبتليهم بما لا صبر لهم عليه، فيفتنون به، وذلك مكر، مثل قول الله عز وجل عن قال: فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. فالمؤمن يخاف أن يتعرض لما لا طاقة له به من البلاء، وهذا من مكر الله ببعض خلقه أن يصيبهم بما يسوءهم، فعند ذلك يفتنون. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. البعض يبتلى بآلام فيقتل نفسه فتكون له خاتمة السوء، نعوذ بالله من ذلك. فمن مكر الله سبحانه وتعالى ببعض خلقه أن يبتليهم بما لا يصبرون عليه، وهو أعلم بعباده، لكن هذه فتنة ومحنة أن يبتلى فلا يصبر. لذلك الصبر من أعظم العبادات الواجبة، والإنسان عليه أن يوطن نفسه على الصبر مهما حدث من فتن ومحن. الجمع بين أن يكون الإنسان يخاف أن يبتلى في دينه من في البلايا والمحن، وبين أنه لابد أن يبتلى ويوطن نفسه على البلاء. هذان أمران هما أصلا مش محتاجين جمع، دول متلازمين أصلا، متلازمين لأنه هو لابد من بلاء، ولكن البلاء ينزل معه الصبر. هذا من عند الله عز وجل. اللي شايف نفسه هو اللي جدع قوي وهو ما يهموش حاجة وأنا محدش يعني يقف قصادي ولا إن شاء الله تعملوا إيه إحنا ما، ومثل هذا يعني الذي يتمنى البلاء مذموم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاثبتوا. يبقى إذن كن رجلا عند العمل، أما قبل ذلك فسأل الله العافية. وسألوا الله العافية، لا تتمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية. لماذا؟ لأن تمني اللقاء وتمني حدوث أنواع الشدة فيها نوع من تزكية النفس، إنه شايف نفسه راجل إيه ثابت جبل ما يتغيرش، يحسن الظن بنفسه، ولو وهو لو ما نزلش عليه من الله صبر مش هيصبر. الإنسان مش هو اللي بيعمل قلبه، مش هو اللي بيتحكم فيه، فولكن انكساره لله عز وجل وشعوره بأنه إن لم يوفقه الله لم يوفق، وإن لم يصبره لم يصبر، فهذا يجعله أهلا لأن ينزله الله عز ينزل الله عليه الصبر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن يتصبر يصبره الله. من يتصبر يعني يطلب الصبر. فلذلك العبد المؤمن يعني يتلازم في قلبه أنه يخاف أن يبتلى، فلذا يسأل الله العافية، ويوطن نفسه أنه لو ابتلي فيسأل الله أن ينزل عليه الصبر. طيب، يقول إن ساعات الواحد يستغفر عشان من ذنوبه علشان ما يجلوش البلاء، ومع ذلك سيدنا آدم استغفر ونزل إيه للأرض، لأنه مخلوق لها، ولأن في حكم عظيمة وثواب كبير هيحصل له في الأرض، وهيخش الجنة دخول أتم من دخوله الأول. ولو ما لا ما لا هو واحنا اللي بنحدد إن أنا العقوبة هتكون قد إيه. أنت شايف إن أنت كده عملت حاجة، مثلا واحد زنى فتكعبل، أنا شفت أنا تعاقبت خلاص، هو مش أنت بتحدد العقوبة. الذي يقدر قدر العقوبة هو الله عز وجل، فمش احنا اللي هنقول احنا كده استغفرنا يبقى ما نستحقش العقوبة. ممكن يكون استغفار ده بنو اسرائيل تابوا من عبادة العجل، كانت توبتهم ايه؟ ان اقتلوا انفسكم، احنا ربنا رفع عنا مثل ذلك. ولكن ما تفتكرش ان انت بمجرد استغفر الله يبقى خلاص الموضوع انتهى، خصوصا ان الواحد يكون قلبه ما ندمش الندم الحقيقي. أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ما يتعاقبش على الذنب، بنقول التائب من الذنب كمن لا ذنب له. مش قصدي الذنب، مش لا يلزم أن ينزل بلاء عقوبة إذا كانت التوبة صادقة، فإن الله يقبلها ويتوب على ذلك العبد ويمحو ذلك الذنب. قال فصل: السنة شجرة، والشهور فروعها، والأيام أغصانها، والساعات أوراقها، والأنفاس ثمرها. يعني الغرض من الأمر ده تعظيم قيمة الوقت، هذا المثل. يعني السنة شجرة، الشهور فروعها، يعني السنة متكونة من شهور، والشهور مكونة من ايه؟ من أيام، والأيام متكونة من ساعات، والساعات متكونة من أنفاس. يعني ممكن تقول دقيقة، والدقيقة فيها كم ايه؟ فيها كذا نفس، ماشي كده؟ يعني 15 16 20 نفس في الدقيقة. فانت العاقل بقى هو اللي بيهتم بالوقت الى هذه الدرجة، يهتم بدرجة عظيمة بالأوقات لا يضيعها فيما لا تنفع. فمن كانت أنفاسه في طاعته سبحانه فثمرة شجرته طيبة، ومن كانت في معصية فثمرته حنظل. وإنما يكون الجداد يوم المعاد، فعند الجداد يتبين حلو الثمار من مرها. كيف تقضي وقتك، أنفاسك، دقائقك، ثوانيك في أي عمل، كيف تقضيها؟ هل تقضيها في طاعة الله عز وجل؟ فذلك الثمر الطيب، وهذا الذي تعرف فائدته عند الله يوم القيامة. وأما إذا كانت في المعاصي فهذا الشجر الثمر المر الذي تجد عقوبته وعاقبته. قال: والإخلاص والتوحيد شجرة في القلب، فروعها الأعمال، وثمرها طيب الحياة في الدنيا، والنعيم المقيم في الآخرة. ده تشبيه من جهة تانية بقى. الأولاني اللي هو السنة الشجرة غرضها الاهتمام بالوقت، أن ينفق في طاعة الله. يقول: الإخلاص والتوحيد شجرة في القلب، فروعها الأعمال. الأعمال الصالحة نابعة من كمال الإيمان في القلب. هي الحقيقة كمال الإيمان الإخلاص، إرادة وجه الله، الإرادة الجازمة، والتوحيد، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. عندما يخلص لله عز وجل ويحقق أنواع التوحيد يوفق للعمل الصالح. ثمر ذلك أن يعيش حياة طيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فيبقى ربنا سبحانه وتعالى وعدهم بالحياة الطيبة في الدنيا والجزاء بأحسن أعمالهم يوم القيامة. طيب الحياة في الدنيا والنعيم المقيم في الآخرة. اللهم إنا نسألك الحياة الطيبة والنعيم المقيم. يعني المؤمن عايش حياة سعيدة، مش لازم معناه أنه معه فلوس كتير ولا أنه هو معه شهوات كتير، بل السعادة ليست في مثل هذا. السعادة في أن يرضى بالله وأن يقنع بما رزقه من الدنيا. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. ثم هو يجد اللذات في الطاعات، فلذلك تكون حياته حياة طيبة، يرزق فيها ما يكفيه، حتى لو رزق دون حاجته وكفايته فكان فقيرا أو مسكينا، فإن الله يمن عليه بأنواع من الصبر والفرح بطاعته عز وجل والسرور ما يغطي على آلام الفقر والمرض ونحو ذلك. فيحيا حياة طيبة على أي حال. واحد بص إليه واحد متألم جدا وراضي تماما وبيبتسم عنده مرض خطير ومع ذلك راضي. تلاقي واحد تاني واخد مش عايز اقول لك يعني برد, يقول يا دي القرف, يا دي التعب, وربما يعني يكون اصلا حاجة أسيرة جدا ولكنه متسخط. لسه النهاردة واحدة بتحكي لي على ابنها بتبكي, راجل الناس كلها مثلا تتمنى انها ايه تخلص الكلية وتروح ايه تشتغل برا وتتجوز, وهو يقول لها ده انا لولا ان انا جبان كنت موت نفسي, مع انه حصل له كل ده, يشتغل في دولة عربية خليجية بس مش مكافئ. يقول لك لا ما الفلوس ما تكفيش, ومش عايز ياخد مراته معاه, ويعني سبحان الله ما يتعجب مش راضي فعلا, مع ان غيره بيتمنى ايه. سبحان الله فعلا عايز يقعد مع ست بتاعت البطاطس. تلك الست بتاعت البطاطس دي اصلا كانت خرجت طالبة في كلية الدراسات الإسلامية, يعني حافظة القرآن, كانت حاجة عجيبة جدا والله. ها بتصغير لي دلوقتي, يا رب يوسع عليهم يا رب. سبحانك ربي. الحياة الطيبة دي مش مرتبطة باللذات بتاعتها, وإلا في الغرب مثلا تلاقي الغرب دول عايشين حياتهم كلها ايه خمرة. طب بتشرب خمرة ليه؟ اللي بيشرب خمرة عشان يغيب عن وعي أو بينتحر. بس هو الخمر فعلا والمخدرات ده يدل على الشقاء, لأنه مش قادر يعيش الحياة الواقعية بنفس طيبة, فعايز يعيش في الخيال. فيوم إيه اللي دخله في الخيال؟ الخمر والمخدرات, عشان يعيش حياة فارغة ليس لها حقيقة, شيء مدمر للإنسان. وبعدين بعد كده كل مرة لازم يقع في الآخر. قال وثمرها الإخلاص والتوحيد شجرة في القلب, فروعها الأعمال, وثمرها طيب الحياة في الدنيا والنعيم المقيم في الآخرة. وكما أن ثمار الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة, فثمرة التوحيد والإخلاص في الدنيا كذلك لا مقطوعة ولا ممنوعة, يعني لا تتوقف الأعمال الصالحة ولا تتوقف مع الحياة الطيبة إلا مع انتهاء الحياة, ولا يمنع هو منها. لأن الناس بتمنع أحيانا, زي ما الثمار تبقى أحيانا مش عارف توصل لها عشان في شوك. ففي ناس كتيرة ما بتعرفش توصل للطاعة والعبادة حرمانا. اللهم إنا نسألك العافية. يوم يبتلى بحيث لا يجد وقتا للطاعة ولا يجد همة للطاعة ولا يجد إلا تضيع العمر في منازعات مع من حوله. يا رب ارحمنا. قال والشرك والكذب والرياء شجرة في القلب, ثمروها في الدنيا الخوف والهم والغم وضيق الصدر وظلمة القلب, ثمروها في الآخرة الزقوم والعذاب المقيم. وقد ذكر الله هاتين الشجرتين في سورة إبراهيم, ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها, ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار, يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله, على بصيرة أنا ومن اتبعني, وسبحان الله وما أنا من المشركين.